نقص في المحبة، يعني مش بيكيد ولا يحقد ولا يسيء إليك ولا يعايرك ولا يتركك ولا يظلمك. وسمي إبراهيم خليل الله ليه؟ لأن اللي أحب الله سبحانه وتعالى فاصطفاه بمحبة تامة كاملة. المعنى الخلة في الشرع هي أعلى أنواع المحبة، وما فيش فوقها حاجة على فكرة، يعني ما فيش شيء فوق أعلى من الخلة، شاملة المحبة والصحوبية مع بعض. أبدا أبدا لم تثبت إلا لسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد. وإن شاء الله اللي يعمل ويسير عنه الله عز وجل يتخذ خليل. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، قولوا أمين. سمي خليل خليل الله لشدة محبتي لله سبحانه وتعالى وللطاعات اللي قدمها اللي بيحبها ربنا وبيرضاه. مين بقى ثبتت لمين؟ زي ما قلنا سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. ولما يعني كمل يعني يقول لك كمل مقام الطاعة عندهم ومقام الحب والمقام اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، فاتخذهم الله سبحانه وتعالى إيه خليلة. شوف ربنا بيحب إيه، اعمل اللي ربنا بيحبه عشان تنال درجة يعني الخليل وتبقى خليل الرحمن فعلا. وعايز يبقى لك صاحب وسند وحبيب، شوف اللي ربنا بيحبه. احنا طبعا هنتكلم على حاجات، احنا عندنا تقريبا 16 آية في القرآن ان الله يحب، 16 آية في القرآن ان الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين والمقسطين، ان الله يحب. لكن تعالوا احكي لكم قصة على معنى الحب والصحبية، وهو إن الله خير صاحب والله خير أنيس وأبدا ما يسيبك. الصاحب ما بيسيبش صاحبه، صح؟ ولما يروح له في زنقة ويروح له في شدة ما يسيبوش. تعالوا ما أحكي لكم قصة كان بيرويها أحد كبار أطباء القلب، جراحة القلب والأوعية الدموية، في مؤتمر عالمي، والفيديو موجود على اليوتيوب، عن قصة حقيقية حصلت. بيقول أنا كان عندي مؤتمر في إنجلترا، والمؤتمر دوت كنت بعدله وتعبت له جامد قوي، وكنت يعني حريص إن أنا أحضر المؤتمر ده. بيقول اليوم الصباح ان انا اركب الطياره حصلت حادثه في الطريق، والطريق كان زحمه جدا ومعرفتش ان انا اروح بسهوله الموضوع ده. بيقول وانا في الطريق يعني قلت طب اسيب العربيه، طب امشي، طب اعمل مش عارفه ايه. بيقول كل المحاولات طبعا هتبقى مش سليمه، لان طبعا مسافه بعيده يعني. فقعد يقول ايه، يقول له يا رب انا عشمان فيك. هو بيقول كده، بيقول يا رب انا عشمان فيك، وانا ظني ابدا ان انا مش هاهون عليك، انا محتاج ان انا احضر المؤتمر ده. لكن للاسف الحادثه اللي حصلت وقفت مروحه ومركبش الطياره يوميها. وبيقول هو من ضمن الزحمه بقى كده كده الطريق واقف، طلع فلقى شاب كده عنده 16 سنه بيبيع مناديل، وهو بيبيع المناديل فلقى واحد جاي عمال يقول له تعالى تعالى طلع لي الاسمنت، بيوضب شقته، تعالى طلع لي الاسمنت ده تيجي. فبيقول لك الشاب فرح جدا وقعد يطلع له عيني في الشكاير بتاعه الاسمنت، وتعب جدا نص ساعه عمال يطلع ويطلع وينزل، لحد يا جماعه لما جه ياخد اجرته فبيديله 20 جنيه. فبيقول له دول ايه ال 20 دولت؟ ده انا عايز 100 على الاقل. قال له لا 100 ايه وبتاع، هم ال 20 هتاخدهم بتاخدهم مش هتاخدهم خلاص، وانا باخد كميه وهم كده، هتاخدهم ولا بلاش؟ قال له هاتهم. فخدهم وهو عينه مليانه دموع بيعيط، بيقول له انا مش بلوم عليك، بص بقى انا مش بلوم عليك، انا بلوم على اللي خلقني، استغفر الله، على اللي خلقني ونساني ورماني في الشارع، مش انت اللي ظلمتني، ربنا هو اللي ظلمني. الكلمه كلام كبير جدا جدا. فالطبيب دوت بيقول الجمل هزتني، انا صحيح دلوقتي متضايق وما كنتش متخيل انا مش هلحق المؤتمر ده اللي انا قعدت وانا عشمان في ربنا وحاطط امل في الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام ده هزني قوي. وبعدين سكت كده وقلت ناديت الشاب ده قلت له تعال. قال لي انا بجري علشان كده انا بدرس وبحاول اجمع ما بين الدراسه وما بين الشغل، وابويا مش عارفه فين في السجن، وامي اتجوزت، وكله رماني في الشارع. هو مش هما مش هلوم عليهم، انا هلوم عليه اللي عارف حالي وسابني. هو سابك؟ هو ربنا بيسيب فعلا؟ هو ربنا ممكن يتخلى؟ اسمعوا عشان تعرفوا ان احنا جهله، اقسم بالله احنا جهله في معرفه الله، احنا ما نعرفش. عارفين لو نعرف ربنا والله لو لجوارحنا دي راحت لله سبحانه وتعالى حبا وشوقا، وبصوا كده يعني بس عشان نعرف الحكمه. لكن احنا ما بنشوفش الحكمه، ما بنشوفهاش في وقتها، بنشوف الحكمه بعديها بكذا كده، يا رب انت كنت بتعمل عشان كده، يا رب حصل لي المشكله ده عشان كذا، ساعتها بنحمد. احنا مش عايزين نكون العباد دي، احنا مش عايزين نكون العباد اللي ساعة ما تجيلك النعمة وساعة ما يجيلك الخير انا بحب ربنا وعلاقتي بيه كويسة، وساعة ما تبتلى. كل واحد بيبتلى فين؟ قلنا بيبتلى في الحتة اللي ضعيف فيها، انت بتبتلى في الحتة اللي انت ما انتش متظبط فيها، فالله عز وجل يختبرك فيها. ها بتحبني؟ ها طب هتسيب الامر ده؟ طب ممكن تسيبه علشاني؟ طب ممكن وبعدين لما تصبر وتنجح في الابتلاء الله عز وجل يربيك ويعليك ويعطيك كل دي رفع ومكانه. اقسم بالله ما كنا لو بصلاه ولا صيام ولا كذا ما كانش العبد ينولها، ولكن يناله بالصبر عليها بالرضا بيها. انا مش عايزين نبقى حالنا حال ياس وحال سخط عن الله سبحانه وتعالى. احنا بنحب ربنا، بنحب ربنا، ودليل حبنا لربنا ان احنا لما يجينا الامر نبقى نشوفه بعين الرضا، انت راضي عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اكمل لكم القصه. فجه الشاب دوت، الراجل طبعا الطبيب مشي، وبعدين قال ايه الحكمه ان انا ما مركبش الطياره؟ اكيد في حاجه، ما هو مش الموقف اللي حصل ما حصلش فيه الا قصه الشاب. فرجع له قال له ايه رايك تشتغل معايا في العياده وانا اكفل بمصاريفك ومصاريف دراستك واساعدك؟ قال له تساعدني؟ قال له ابول كان فرحان لدرجه ان هو يعني عين فيها دمعه والعين التانية بتضحك، الدموع نازله وهو عمال بيضحك الشاب. بيقول الشاب ده نجح ومش والحمد لله جاب مجموع، ولا بيقول مش قادره اوصف لكم فرحته. وهو ساعه ما دخل كليه الطب هو متفوق جدا، وانا في المؤتمر النهارده انا بقدم لكم الدكتور فلان الفلاني، اشهر دكتور في اوعيه القلب، الاوعيه الدمويه والقلب، بايع المناديل. الفكره بايه؟ الفكره هو سبك؟ لا، الواقعه اللي كان بيتألم فيها جدا وعينه كلها دموع، عينه كلها دموع عشان هو اداله 20 جنيه ما ادالوش حقه، وتألم وطلع وتعب، وساعه اللحظه دي انه كان بيظن في الله ظن سوء. اسوأ يعني الذنوب انك انت، واسوأ الامور اللي تحلق الدين انك تسيء الظن في ربك. اوعى نسيء الظن في ربنا. الصفه النهارده عشان تبقى خليل ربنا، عشان يبقى ربنا لك صاحب، لازم اعمل الحاجه الطاعه. ده وصف الوصف اللفظي حتى لكلمه الخله اللي هي الصحوبيه، قال لك شديد الحب، حب ما فيهوش خلل، حب كله طاعه. اعمل اللي يحبه ربنا. اللي يحبه ربنا انك تحسن الظن فيه، اللي يحبه ربنا انك انت ما تظن السوء في ربنا. ده سابني، ده تركني، ده انا ماليش حد، ده انا مأذيه، ده انا بيحصل لي، ده انا بيجرالي. ابدا، ده هو ده الخير، بس احنا ما نعرفش حاليا، لكن هنعرف. انا يعني موقف من المواقف يعني حصلت معايا كانت كارثه، كارثه بجميع انواع الكوارث. قول يا رب الحكمه، انا مش عارفه الحكمه ايه صراحه من الكارثه اللي انا فيها دي. دعوت الله سبحانه وتعالى، انا في يوم القيامه ان شاء الله في شجره في الجنه كده فيها ورق، ممكن اسحب ورقه من الجنه اقول له يا رب الامر الفلاني ده حصل ورهولي وشوف الحكمه منه ايه. احنا ما بنبقاش شايفينها في الدنيا، لكن الله عز وجل عمره ما بيسيب حد. لما يجي يقول ربنا ظلمك، لا ما ظلمش. كان في امام الائمه، مش فاكره اسمه، امام الائمه دوت، كان كل شويه يعدي من على بابه واحد مسلم سكران، اضعوني واي فتى اضاعه، كل ما هو ماشي وسكران يعني واحد خمرج وماشي وعمال يقول ويشوف الناس اضعوني واي فتى اضاعه كل يوم. ففي ليله من ليالي الامام افتقد الواد اللي بيسكر وبيعدي جنب البيت وعمال يقول اضعوني واي فتى اضاعه، فسال عليه فلقوه ان هو اتمسك والمفروض ان هو يعني حد يكفله عشان يطلع من المغفر يعني. فراح كفله وجابه وقال له اضعناك يا فتى، اغتسل وتوضى وكذا، قال والله ما اضعتوني، وخده معاه المسجد. الفكره في ايه؟ الفكره انك في عز درجات الياس اوعى تياس. في عز، احنا على فكره امه، حرام علينا احنا الامه علينا انها ايه في القران، ولا تياسوا لانه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. يبقى احنا مامورين بعدم الياس، ابدا ما تياس دايما، حتى في عز الابتلاء وعز المشكله وعز الغم ظن في الله الظن الحسن. يوم ما بتحس انك مقهوره، يوم لما بتحس انك مظلومه، يوم لما بتقول انا عملت كل اللي عليا ولا في لا كذا، ولا الاقي حتى جزاكم، ولا الاقي اي شيء، ولا عرفان ولا جميل ولا الكلام ده، اي ابتلاء ليكي في الدنيا اعرفي ان فيه خير. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى، اسمعي، يوقت المواقيت ويقدر المقادير ثم يسوق تلك المقادير الى اوقاتها. يبقى الوقت بين حكمه مطلقه وعدل مطلق وخير مطلق مع الله. ويا سلام بقى لو ضفنا لها صفة النهاردة ويبقى الله خير صاحب. الله سبحانه وتعالى خير أنيس، جعلنا الله وإياكم من خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من الخاصة اللي ربنا بيحبهم ويصطفيهم، جعلنا الله وإياكم نفعل ما يحبه الله ويرضاه. علشان ايه؟ عشان يصطفينا ويحبنا الله سبحانه وتعالى. النهارده كانت يعني حاجه بسيطه على موضوع صفه من صفات الله ان الله يحب، ويلا عشان نبقى اصحاب ربنا سبحانه وتعالى، او يبقى ربنا يتخذنا. ينفع؟ اه ينفع. يسال الله سبحانه وتعالى الدعاء يرفع القدر، وندعي سبحان الله يمكن نكون مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيق، اللهم امين. ان شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع بسرعه نرد على اسئله اللايف بتاعتكم، وناخد اتصالاتكم. فاصل ونرجع لكم على طول، او هتروح في حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، هناخد إن شاء الله الأسئلة على اللايف. إشراقة حياة بيقول أنا كاتب كتابي زوجتي من أصل طيب لكن بها عيب بسيط، النرفزة، يعني معظم نرفزتها على أشياء لا تستدعي، وأول ما بتتنرفز الفون بيتقفل وطرق الحوار بتتقفل، وعلى ما ربنا بقى يكرمها إنها تسمح، بس ايه بس بيكون في حوار ويكون عدى كام يوم ما بتسمحش بعتاب هو كده، وان كان عجبك وانا كده ما بتغيرش وما بغلطش، ادخل في معركه اني احاول اهديها، وعلى ما يبقى في حوار جاد وعتاب بيبقى وصلنا الاسبوع مثلا، وفي الاخر ربنا بيسر ويتفهم ان كان في خطا وترجع لطبيعتها، اعمل معاها ايه؟ انت عايز اقول لك بقى يعني اشراقه حياه ان ده موضوع محتاج بتاع 3 4 حلقات، لكن خليني اقول لك صفات بعض البشر يعني الانماط. يعني في ناس بتتصالح بسهوله جدا، وفي ناس لما بتتاذى جامد بتاخد فتره مع نفسها عشان تهدى. ايا ما بقدرش اقول على دول حلوين ولا دول وحشين ودول وحشين ودول حلوين، لا يعني كل واحد حسب طبيعته. لكن المستغرب هنا ان الراجل هو اللي بيسعى، ده المستغرب، ان هو اللي يسعى انك تصالح، ده حاجه جيده. ادعوك يا ابني من دلوقتي يا رب تثبت عليها وتفضل دايما في الفتره اللي جايه وبعد الزواج انت اللي بتسعى للامر دوت، عشان انت فاهم الطرف العاقل في العلاقه هو اللي بيسعى لارضاء حبيبه وارضاء شريكه عشان الدنيا تمشي، الدنيا ما بتتخربش على زعل. لكن حقيقي انا عايزه اقول لك التفسير النفسي للامر، في فعلا ناس بيبقوا صعب جدا جدا انها تصفد، يعني لازم تقعد مع نفسها ترتب نفسها وتهدى. لو اتكلمت او لو هو اتكلم في الفتره اللي هو غضبان فيها بيحصل اخطاء وبنخسر علاقات، وبيبقى يعني الدنيا، يعني انا ما بنصحش صراحه ان تبقى الدنيا بالشكل ده، لا اهدوا وبعدين اتكلموا. بس يعني احنا بنقول الرسول عليه السلام ودنا محدد 3 ايام، تمام؟ يعني في 3 يوم لازم اقول السلام عليكم. يبقى انا معنى الكلام ده ايه؟ معنى كده ان ال 24 ساعه 48 ساعه حلوين قوي ان انا اصفى فيهم، واعمل يعني مع نفسي موضوع ان انا لا الحمد لله انا كده صفيت، خدت كذا، فهمت ايه الغلط، لا ده الصح، لا كذا، ومحتاج منك مره ثانيه لما يحصل موقف 1 2 3. لان اليوم الثالث لازم اقول السلام عليكم، يعني لا يهجر المسلم اخاه فوق 3. فانا ماموره بالامر ده، ده رقم واحد تفهمها كده. ولو هي بتسمعني يا ريت تفهم الموضوع ده. بص يا بنتي، هم 3 ايام، 2 خلاص زعلانين وتقمصتي والكلام ده، اليوم الثالث توكلي على الله وقولي السلام عليكم، 1 2 3 انا زعلت منك، 4 5 6 كان حصل كذا، وانا محتاجه 1 10 في المواقف الثانيه. مش عيب، مش عيب، المهم ان يبقى في حوار. لكن اقطع بالاسبوع صعب. ليه؟ الراجل مره 2 ثلاثة، بعد كده انت اللي بتعوديه هو يبعد بالاسبوع، وتيجي تقولي ده بالاسبوع بالشهر ما بيتكلم، انت اللي عودتي يا بنتي، انت اللي اديتي له الكتالوج بتاعك اللي يمشي عليه، انا بعد اسبوع باتكلم. صعب جدا، صعب ان يبقى في حياه وانت جاي لك زواج بعد كده، جاي لك زواج وجاي لك اولاد ومحتاجه سند ومحتاجه راي في قلب البيت ومحتاجه ان هو يبقى معاكي خطوه بخطوه، ليه تخسري؟ فانا انصحك طبعا موضوع اللي فوق الاسبوع ده لا. موضوع النرفزه، احنا لنا طرق في موضوع النرفزه، يعني احنا كتير جدا اتكلمنا على العصبيه وقلنا يعني ماشي، ان كانت العصبيه يعني ان كانت مقبوله عند الرجال بنسبه بحكم يعني الخلايا السريعه بتاعتهم، لكن انا كأنثى انا مطالبه بالهدوء ومطالبه مهما استفز ما استفزش، ومطالبه بحسن الرد وحلو الكلم وفن الرد، حتى لو جالي دبشه وطوبه ازاي احول الطوبه دي الالماسه وفحمه بحطها في فرن واقوم جايه يعني تطلع الماسه، المهم يطلع من بقي طيب الكلام، ما يطلعش مني الكلمه الجارحه. وفي على فكره ناس يعني بتعلم الادب وانك عيب وغلطت بالذوق، يعني بالذوق وبالادب وبالاحترام، مش شرط ان انا اغلط ولا اتنرفز ولا الكلام ده. فانا ادعو ليكي انك انت تهدي، وانك انت خلاص قول له سيبني انا دلوقتي متنرفزه او دلوقتي حصل كذا، سيبني يومين وان شاء الله بعد يومين احنا نتكلموا مع بعض ونشوف الدنيا ايه. لكن لازم في اليوم الثالث، حتى للازواج حتى لاي علاقه، اليوم الثالث لازم اقول السلام عليكم، خيرهم من يبدا بالسلام، انا عايزه الخير يبقى ابدا بالسلام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو يعني تسمع كلامنا وتعمل النقاط دي وترجع تتصل بينا تاني وتقول النتيجه ايه. جزاكم الله خيرا ايه، ماشي. طيب خليني اخد حتى طيب اي حاجه من اللايف ها، علشان بس الناس ما تبقاش طب كلها انا بحبك، طيب ايه خلاص طب يلا بينا. طيب خلينا ناخد اول اتصال وان شاء الله لو في فرق من الاتصالات هنرجع تاني ناخد من اللايف. يلا بينا على اول معنا أمة الله من القاهره. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام يا دكتور، وحشيني من يوم الثلاث. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يبارك فيك. انا كلمتك يوم الثلاث وقلت لي هنكلمك بعد البرنامج. لا حبيبتي بصي انا ما بك. بصي يا جماعه، طيب يا جماعه يعني بصي يا جماعه الناس اللي بتتصل، طريقه التواصل معانا تاني يعني سامحوني نعيدها في كل مره ما فيش مشاكل. طريقه التواصل الرقم عندكم على الشاشه، قدامكم حلين ماشي، احنا عندنا تقريبا ما يقارب من 15000 رساله، فاحنا قدامكم حلين، يا تكتبوا الدكتوره ممكن اسال الدكتوره اجاوب طب السلام عليكم انتوا ما بتردوا، لا اكتبوا ما انا مش هقعد ارد على 15000. ممكن تقولوا لا قولوا على طول اللي كتب اديني ارد، يبقى بتكتبوه على الواتس انا يا اما ارد عليه خاص ان كان ده طلبكم، او لو انتوا عايزينه نعرضه فبنعرضه في اسئله وبالوقت المتاح فيه بيبقى على قدر المستطاع نجاوب فيه، او بتتصلوا اللي بيتصل على الرقم لايف اللي بيتصل علينا هنا لا هو بيعرض مشكلته، عايز تعرضها على الخاص ده براحتك يعني إيه. لكن انا هتصل بيكم صعب جدا يا جماعه، يعني راعوا الامر ده، احنا على عيننا وعلى راسنا كل اتصالاتكم وكل اسئلتكم، ولكن بعد اتصلوا بعد الحلقه الاتصال بيبقى في وقت حد وثلاث وجمعه، والتردد الجديد موجود اهوت الساعه 4 توقيت القاهرة، فاللي بيتصل بيقول مشكلته وبيقول استشارته بيقول سؤاله واحنا على راسنا وعلى عيننا بنجاوبه، خلاف كده انتوا بتكتبوا او بتقولوا صوت وانا بجاوب عليها بترتيب وصولها، ما انا مستحيل هاخد يعني سؤال جاي لي لسه من ساعه او جاي لي امبارح وانا عندي اسئله بقالها اسبوع، يعني ده المنطق يعني وده الحق وده العدل. فاللي يتصل يا جماعه يتصل يقول استشارته، تمام كده. يلا بينا نعيد اسئله اللايف لحد ما يجي لنا اتصالات تانية. معانا بسم الله الرحمن الرحيم مسك الجنة بتقول يا دكتورة بالله عليكي ساعديني أنا ابني مغلبني طيب في المذاكرة، فبقيت بقول له لو ما ذاكرتش مش هسيبك تروح النادي ولا تلعب كورة، فبيستجيب شوية سنه كام؟ ده أسلوب تهديد وغير صحي، مش عاوزة فبيستجيب شوية، فهل ده أسلوب تهديد ومش صحي وأنا مش عايزة أدمره؟ هو 13 سنة وأخته 17. طب أنا بتكلمي على 13، بص يا مسك الجنة 13 سنة يعني بالغ وفاهم ومدرك ومكلف شرعا إن كان بالغ، يعني 13 سنة أنا عندي زي ما قلنا في قوانين، احنا في البيت انت بتقولوا لهم كده البيت ده عامل زي السفينه والسفينه كلنا موجودين فيها وكلنا يعني بنركب في السفينه ديت، ولو كل واحد له دور لو حد غفل عن دوره السفينه بتغرق، فانت دورك 1 2 3 واحنا دورنا 1 2 3. وانا دايما بقول لكم ان اللقاء الاسبوعي اللي انا بعمله مع اولادي في قلب الاسبوع وقيم، هات ورقه وقلم، ودي نصيحه بقى لكل الناس واللي عندهم اولاد في مرحله المراهقه ان شاء الله يا رب نخلص مرحله الطفوله ونخش على المراهقه. اللهم امين. بتجيب ورقه وقلم وبتكتب في الورقه والقلم اللي انا بقوله لك ده، قول لي ايه التقييمات بتاعتك، الحاجات الايجابيه اللي انت شفتها في الاسبوع، تمام؟ ايه الحاجات السلبيه اللي انت محتاجها؟ ايه طلباتك وايه طلباتنا؟ وكل واحد يتكلم. مائده الحوار دي مهمه جدا جدا، وخصوصا الناس اللي في الفتره دي. باخد معاه قانون، والله انت عليك 1 2 3، لو قصرت مش انا اللي هقول، انت تعال اقعد قول لي لو انت ما نفذتش الامر ده هنعمل ايه؟ ها؟ لو انت ما عملتش الامر ده هنسوي ايه؟ انت قول، احكم احكم. إيه طيب ماشي، ممكن يتشال الموبايل ساعه، او ممكن مش عارفه ما... يبقى انت اللي حكمت على نفسك. واختاري له 3 4 حاجات انت قولها مش انا. مرحله المراهقه احنا ما بنحاولش نفرض، ماشي، علشان يبقى هم يسمعوا الكلام، ما بنحاولش نفرض خالص، ولكن احنا بنحاول ان يبقى بيننا وبينهم خط اتصال بحب وحوار. انت انسان كبير ومكلف، وانت في عيني راجل، وانت قادر على كذا، قول لي من فضلك ايه، ايه تصورك على الحل. طيب انت عندك واجبات، ما ينفعش ننزل نلعب وفي امور تانية، خلص ويلا بينا زود وانا اديك، ما عنديش مشاكل والله، مش مشكلتي خالص. فده بيبقى طريقه الايه، الحوار والاستجابه. اكبرهم واقول لهم وقوانين ماشي عليها، تمام؟ إيه الناس محتاجه اتكلم، الرقم عندكم على الشاشه اهوت، هي جاي جنتي، اتصلي واحنا ان شاء الله، او قولي عايزه اكلم والفريق الاعداد ان شاء الله يتصل عليك. إيه صفية بتقول أنا بحبك، أحبك الله يا صفية، بحب أسمع كلامك، أنت عسولة. طيب أحمد خليل بيقول أنا في ابتلاء ومش قادر أصبر عليه، أعمل إيه؟ بص يا جماعة، الابتلاء له 3 أحوال. أي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يا إما نزل البلاء، طبعا هو اللي بينزل بذنب، والابتلاء ليرفع مكانة العبد، يا إما الله عز وجل بيختبره ويشوف هيصبر ولا، أو الله عز وجل يعطيه مكانة ما كانش هو هيجيبها إلا بالصبر على هذا الابتلاء، أو ليرى الله منه حسن فعل أو رضا أو ثبات أو كذا، يشوف يختبر الله سبحانه وتعالى حب العبد لله سبحانه وتعالى. فأنا في الابتلاء أنا مش قادر أصبر، أسمع الكلام اللي أنا قلناه النهاردة، أحسن الظن في ربي، والله ما فعل الله بنا إلا خيرا. يبقى كل فعل الله بيفعله فيا برغم الألم وبرغم العياط وبرغم يعني الحالة النفسية الشديدة اللي بنبقى فيها، ولكن حبنا لربنا وظننا في الله الظن الحسن إن ده خير. ممكن أكون أنا مش شايفه دلوقتي، مش شايفه، أنا مش شايفه فعلا، ولكن بيجي خيره بعد كده وبيجي أمره بعد كده. وزي ما قلت لكم، الله بيسوق المقادير إلى الأوقات كيفما شاء وقتما شاء حيثما شاء. الله سبحانه وتعالى له يعني كامل الحرية في الأمر دوت. الله سبحانه وتعالى هو اللي يفعل الأمر كما يريد حسب إرادة الله سبحانه وتعالى. المهم هو يشوف مني أنا إيه، ما يفعل الله بعذابكم إن إيه، إن شكرتم. فأنا مش يعني مش عايزاكم دايما في موضوع الابتلاء أعمل إيه واصبر عليه، زي تصبر بالله. إيه كمان؟ الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر، أرحنا بها يا بلال. إيه إيه الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة بتعطي الصبر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الصلاة من المعينات على الصبر في الابتلاء. إيه كمان؟ كثرة الذكر، كثرة الذكر حزن وتحصن القلب، كثرة الصلاة على رسول الله، الاستغفار يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. 7 حاجات جميلة جدا، الحديث ده حديث صحيح، لك على 4 حاجات تقول و3 حاجات على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني. غفر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صدقت صدقت صدقت صدقت، اللهم اهدني قد فعلت، اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت. عايزين أكتر من كده؟ فطبعا يعني في الدين جميل وسهل، بس المهم ناخد الحاجات اللي تعيننا فعلا عن الأمر. أدعو الله سبحانه وتعالى يفرق قلبك يا رب ويجعلك من أهل يعني الخير. اللهم أمين. معنا اتصال. طيب معنا هبة من السويس. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك معايا 3 أولاد. الأول عنده 10 سنين، والثاني 7، والبنت عندها 4.5. تمام. وعندي الاثنين الصغيرين بيتكسفوا بطريقة فظيعة، عندهم اللي هم يعني لما بيقابلوا حد أو كده مش بيتكلموا. بيعملوا يعني ايه الصغيرين؟ يعني بيتكسفوا، يعني مش بيقبلوا الناس، لما بروح في حته مع حد يعني عند قرايبهم او كده مش بيتكلموا يعني ولا كده. وديتهم نادي عشان يتجرأوا كده برضه بيتكلموا. بص يا هبه، انا مش قادره افهم، مش قادره اسمع، هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه الاثنين الصغيرين؟ يعني بيتكسفوا، يعني مش قادرين على الناس، بيتفقوا في حته بيتكسفوا بالسين. اه بيتكسفوا. تمام. ها. ولما بروح في حته يعني وديتهم نوادي اشتركت لهم في نادي عشان يتدربوا، بس برضه الموضوع يعني مش نافع قوي معاهم. يعني عندي بنت صغيره في الحضانه، يجي اصحابها يكلموها تستخبى يعني بتتكتف بسرعه فظيعه هي والصغير. هو الصغير بس لسانه تقيل شويه، انا بقول يعني ممكن عشان لسانه تقيل وعنده مشكله في النطق ممكن يعني عشان كده. فمش عارفه اعمل معاهم ايه. طب انت بتشتغلي يا هبه؟ انت بتشتغلي؟ لا انا ما بشتغلش، بس انا عايزه اقول لك حاجه، وانا بنت كنت يعني فيا الحته دي بس مش قوي. فانا مش عايزه مسايداهم، لان انا ايه بحس ان هي شخصيتهم كمان ضعيفه لما بيتعاملوا مع اصحابهم وكده. طب باباهم موجود؟ انا عايزه باباهم قاعد. طيب اسمعيني يا هبه، هقول لك حاجه تحفه جدا. موضوع الصغيرين وبيتكسفوا وحد لسانه تقيل او بيتكلم بطريقه بطيئه، يعني بصي يا حبيبتي، طبعا امر طبيعي انت بتقولي انا عندي فانا كنت حاسه ان هم كده. انا عايزه اقول لك وجاوبيني بامانه، وتجاوبي مع نفسك بقى، تجاوبي بامانه، انت بتقعدي معاهم تكلميهم كام ساعه في اليوم للواحد؟ يعني انا قاعده ابني ابو 7 دوت وبنتي ام 4 والكبير انت قلت لي عنده مش عارفه كام 11 تقريبا، الثلاثه دول كل واحد فيهم بتقعدي معاه كام ساعه في اليوم؟ مش بقول وقت 10 دقائق، ما بقولش دقائق، دولت محتاجين وقت وحوار. بنقعد نتحاور مع عيالنا، بنقعد نتكلم مع عيالنا. فاكرين القانون اللي كنا قلناه في التربيه الايجابيه، التربيه بالحب، انك انت تيجي تقعد تلاقيهم قاعدين كده وبيتكلموا، قوم جاي قاعد معاهم. اقعد معاهم، ايه يا ماما في قاعده وحشوني، جاي اشوف انتوا بتعملوا مش جاي اشوف بتعملوا، انا جاي اسمع كلامكم، وحشني القعاد معاك، مجرد بس ان انا اسمعه. طب ما بيتكلموش وما بيعملوش والكلام معاهم في صمت، انا افتح مواضيع، تعالى قولي لي وتعالى احكي لي وتعالى الفستان، طب ايه قولي لي رايك كذا، افتحي لها حاجات على اليوتيوب وخليها تسمع وتشوف وتشوف البنات بيعملوا ايه وايه اللي المفروض تعمله، بتتعلم ايه في الحضانه، وتيجي تناقشيها. ده حوار ده ما بيخلصوش، عايزه اقول لك، يعني لما بيجوا في الحضانه بس عشان يتكلموا ما بنخلصش معاهم، بيقعدوا لحد ما بيناموا بنسك، خلاص بقى وقت النوم، وقت النوم، وقت النوم، اقعدوا كده نقول الاذكار عشان ربنا يهدينا وننام. لكن هم الطبيعه الاصل المفروض الحاجه السويه المتزنه الوسطيه ان هم بيتكلموا وبيحكوا وبيقولوا كذا. طب انا فلو انت ما بتتكلميش معاهم، ده اول حاجه ادعوك انك انت تعملي جلسه خاصه لكل ولد وتقعدي تتكلمي معاه في يومه وليله. مش بقول حاجه ولا بقول سلوكيات ولا افعل ولا تفعل، بسمع منه او بفتح معاه مواضيع. سن 7 وسن 7 سنة سن تمييز، يعني خلاص ابتدى يفهم. فانا محتاجه فعلا ان يبقى في بيني وما بينه حوار. عايزه اقول لك حاجه تانية جميله جدا، احنا ما كنا عاملين الجدول بتاع التربيه في خلال الشهر، اما قلنا جدول التربيه خدي سلوك وخلق كل اسبوع، ما تكلميهم على السلوك والخلق، ها؟ ما تقولي القصص والحكاوي، ما تيجي يلا نلعب ونقوله كذا، تعالوا نألف وتعالي اختلقي موقف على السلوك التربوي اللي هو اللي فيه ديفكت عندك وفيه نقص وشايفه فيه تقصير، وابتدي اتكلم وادعمه وابتدي اجنب كده واحد، اعزز من هنا واعزز من هنا واعزز من هنا، بحيث ان انا اكسبه حاجات كتيره جدا. 4 سنين، تعالى ما نتكلم على الحركه، تعالى نتكلم على الفك والتركيب، تعالى ما نتكلم على الوان العروس على شكلها، تعالى ما نتكلم على نظافه الجسد عن طريق العروسه وازاي انظف اعضاء والطريقه الصحيحه لتنظيف الاسنان والعيون والانف والودن، حاجات كتيره جدا جدا جدا. اقول لك كمان، خلص اللي قلته لك دوت، وقعدي اتصلي بينا تاني يا هبه وقولوا لنا ان احنا عملنا معيار انجاز وعيالي فعلا ما شاء الله بقوا يستجيبوا. معانا اتصال، معانا ام محمد من المنوفيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ لو سمحتي العيال انا عندي نفسي مش كده ما بين انا وجوزي، يعني طيب اتفضلي. هو جوزي دايما مخافين مني، هو مسافر يعني. دايما زعلان مني، هو اتجوز عليا مره وطلقها وكان متجوز عليه التالتة. يعني هو دلوقتي يا ام محمد معاه زوجه تانية عليكي، طلق واحده وبقى 2. طلقها. طيب معلش قبل ما تكمليني محتاجه اسالك، عمر جوازكم قد ايه؟ بقالنا 11 سنه. واتجوز الجوازه الاولانيه بعد كام سنه؟ بنتي كان عندها 40 يوم بالظبط، والدي بقى لي 40 يوم. يعني اتجوز بعد سنه من الزواج من زواجه بيكي؟ بعد ليكي. ولسه، لا انا معايا خمس سنين في سنه خمسه ابتدائي، وعندي بنتي في عندها تسع سنين السنه دي، بس هو اتجوز عليا وهي عندها. علي صوتك بس يا ام محمد، علي صوتك. هو حاليا الخصام مخصمك بقاله قد ايه؟ هو مرة يكلمنا كويس ومرة وممكن يقعد شهر شهرين سنة ممكن ما يكلمناش، ممكن ما يسألش فينا خالص. بيروح بينك وبين البيت التاني ولا هو متواجد هناك على طول؟ لا ده لا، هو طلقها دلوقتي. يعني انت دلوقتي الوحيدة اللي على ذمتك؟ ما بينهم. وهي معاها عيال منه. وفي تواصل ما بينهم، بيتكلموا بعض ويراسلوا بعض، وكل ما اقول له انت قريتي خلاص طلعتها، وهي شفت صور وهي وهو على القصد على الوصف وعلى النت، وواقفه واقول له طب كده غلط، احنا عايزين نبقى كويسين، ما يسمحش مني، ودايما احاج عليه واخاف عليه عشان ما يروحش لحد تاني، يحافظ على بيتنا وعلى عياله، بس هو ما فيش فايده فيه. وكان بيتجوز عليا واحدة ثالثة. طيب يعني انت المشكلة وسؤالك ليا ايه دلوقتي يا ام محمد؟ طب المشكلة دلوقتي انا مش عارفة اعمل معاه ايه. طب هو سبب الخصام ايه؟ انت عارفة هو مخصمك ليه اصلا ولا ما تعرفيش؟ ما انا ما اعرفش، هو دايما كده يعني اتكلم معاه في حاجة يخصمني، اوافق اي حاجة انا عارفها عنه يخصمني. كان يطلعني انا فعلا اي لحظه يعني شك يجي عنده بيحصل فعلا. يعني استني يا ام محمد دلوقتي الكلام ده كلام عام، قولي لي هو زعلان من ايه تحديدا؟ ايه اللي مزعله؟ ايه الحاجات اللي بتزعله؟ ملاحظه زي ايه؟ اللي مزعله ان انا يعني انا اتكلم معاك بصراحه، اللي مزعله ان انا بقول له ايه انت بقالك كام شهر غايب عني، يعني ايه اللي تكلمك اللي تمشي كده، انا واحده ست ومية مشاعري، يعني نفسي اتكلم معايا، نفسي اتكلم معايا، شفت جيه زعل عشان كده؟ عشان كده، عشان انت بتقولوا كلمني حلو. بقول له نفسي ما تمشي الوين منك، ودايما انا بعثت رسائل على الوصف يعني على النت، ابعت له احلى كلام واحلى رسائل وهو ما بيردش عليا نهائي، يعني بيشوف الرساله ويفتح الرسائل وما يردش عليا، يعني الحته دي بتضايقني جدا. واتجوز عليا قبل هنا الدكتوره هنا، اتجوز عليا وسامحته وعرف الكارثه دي وكان بيتكلمها وسامحته ورديني وعشت معاه لحد اخر لحظه الحمد لله. طب انت سالتيه يا ام محمد، انت سالتيه إيه انت ليه مش بترد عليا؟ ليه بتعاملني كده؟ انا مقصره معاك في حاجه؟ طب قال لك ايه؟ قولي لي قال لك ايه؟ ماشي قلتي، قال لك ايه بقى؟ قال لي التفاهه دي بلاش منها. الايه؟ التفاهه دي بلاش منها، احنا كبرنا. يقول احنا كبرنا ما بنقولش كده يعني. طيب ماشي. انا معايا ثلاث اولاد، يعني معايا ولد وبنتين. طيب اسمعيني عشان هقول كلام شريك جدا. بصوا يا جماعه، بصوا رجاله، بصوا ازواج، يعني من الاخر كده يا نعرف احنا بنتجوز ليه وايه اللي لينا وايه اللي علينا، يا اما نقعد في بيوتنا، يا اما تقعدوا في بيوتكم، ما تبهدلوش الستات ولا تبهدل الزوجه اللي انت جايبها من بيت اهلها دي، لها حقوق مش بس الاكل والشرب، ماشي؟ من المؤمنين رجال صدقوا، كلمه رجال دي فضل الله بعضهم على بعض، ربنا بيفضل عنصر الرجاله على عنصر النساء بما انفقوا، يبقى دي القوامه، وقوامون على النساء. ليه الرجال قوامون على النساء؟ بما انفق وهو قيم عليها، مش عشان انت ذكر يعني، مش عشان انت راجل، لا، انت قيم عليها باحتوائك وكفلانك ليها، دعمها مش دعمها يا جماعه، حقوقها، لها حقوق اكل وشرب ولبس ولها حقوق جسديه. الست بتتكلم في عواطف، تفرغ عواطفها دي فين؟ الله يعني الله يسامحكم، الست اللي زي دي تفرغ عواطفها في، نرجع نقول اصلها ما عرفش مين وخلته مشي وجي لها على السرير، واصل ما عرفش مين وجي على موبايلها. يعني انت شايل مسؤوليتك، هي انت واخدها، بصوا انت واخدها ايه، واخدها ادي العيال ودي بتنظف ودي بتعمل ودي الاكل ودي الشرب، وفي اوبشن زياده، الاوبشن الزياده ان هي بقى مره وست مره يعني ايه اكفيها كده مره مش عارفه كل قد ايه، ولا اكلمها كل قد ايه وتخلص الدنيا على كده. خطا، ده مش صح. المرأة يعني لها كل أربع ليالي، كل أربع ليالي لها ليلة منك، وقدموا لأنفسكم، ما بقاش زي البهيمة بروح بجيب آخر الأمور. أنا بيبقى في مقدمات، المقدمات دي اللي أنت مسميها تفاهة، التفاهة اللي هي بتقولها لك دي وبتقولها بطلي تفاهة، إحنا كبرنا وكبرنا بروح تتجوز، ما أنت لو كبرت قاعد في بيتك، ما أنت بتجوز التانية والتالتة، يعني في عوز للزواج وإحنا لا ننكر عليك، روح يا عم تزوج، ولكن اديها حقها. هو الحق اكل وشرب وتقول لك انا مستحمل، اصل ماليش مكان اروح فيه، اصل انا مالي هروح في، اصل ابويا مع كذا وكذا، وتضطر تصبر، يا اما تعمل الحرام وتطلع بره، ما تبقاش راجل، اقسم بالله ما تبقى راجل. الراجل اللي بيكفي مراته جسديا ونفسيا، وبقيت بقى الاوبشنات الثانيه، فانت تسمي دي تفاهه، ده حرام عليك، وتروح تطلع مشاعرك في في في امور ثانيه، لا مش صح، مش صح. اعرف حقوقك واعرف يعني ايه اللي ليك وايه اللي عليك، زي ما بتطالب والطاعه ومش عارف ومسنه وسنه، يا عم ماشي، والطاعه والطاعه على عيننا وعلى راسنا، ادم تبع كتاب وسنه، ما عندناش مشاكل، لكن اكفيها، اكفيها كزوجه واكفيها كامراه. ما ينفعش ابدا ابدا تتصل واحده زي دي، والله عيب في حق، في حق البلد وفي حق القريه وفي حق القوم وفي حق الناس اللي موجوده. طلع ما كنتش تتزوجها، انت حسيت ان انت مش هتقدر تكفيها، خلاص سرحها السراح الجميل، غيرك يقوم بالمهمه. لكن انت تبقى مقصر معاها وتسمي دي تفاهه ليه؟ من عمرها كام سنه دي؟ عمرك ولا بعد كام سنه؟ انا لسه بقول لكم عندنا بتاع خمس ست حالات، هنعمل حلقه على حالات النجاح في النساء اللي ما شاء الله فوق الخمسين ومكتوب كتابها وتزوجت ومش عارفه بتعمل ايه، وفي ناس تحفه يعني الدنيا ما بتعملش. وبعدين يعني ده كل ما بتكبر الست الكمل دي، كل ما بتكبر كل ما الدنيا بتبقى عندها المنظومه بتبقى متكامله. فانت ما تأثروش، وعيب لما تتسمى راجل ده بس علشان ايه، هي جايه بتعمل وايه واوبشن زياده، لا هي مش اوبشن زياده. وموضوع انك انت اصل كبرت بقى وبطلي تفاهه، ما انت بتعمل، انت بتروح تتجوز وبتعمل التفاهه اللي انت بتستنكرها عليها. اتقوا الله، والله اتقوا الله، لإما ربنا سبحانه وتعالى اتاري كل الايات والاحاديث. حبيبي يا رسول الله كل الاحاديث اللي بتحسوا على النساء، خيركم خيركم لاهل رفقا، افعل كذا وخيركم كذا وانا خيركم لاهلي، ايه ده كل ده علشان اللي هيحصل في الزمن ده؟ عشان اللي انت بتطالب بتقول اصلها ما تبقى فاطمه، انت فين يا عم سيدنا علي؟ يعني انت فين في القصه دي؟ سيدنا علي كان لا يصبر على فاطمه، كان بيغار من السواك من لما يتحط في في في بق السيده فاطمه علشان تستاك، راجل رومانسي وراجل راجل. سيدنا علي كان يمسك درع 10 من الصحابه ما يقدروش يمسكوه. سيدنا علي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم خير فارس، طبعا قال له شوف في فارس ورا الجبل روح صرع، وراح لما صرع لقاه هزم، قال له مين؟ قال له شد اللسان، لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي اللي قال عليه سيدنا عمر لا اسكنني الله في ارض ليس بها عليا، من شده فقه وايمانه وورعه. سيدنا علي كان بيجي ليله كامله يقوم للقيام. انا بجيب لكم حالات الرجاله في المعرك، في البيت، في السوق، في العباده مع الله سبحانه وتعالى، في القوه، في القوامه، وفي الحب، وفي الرومانسية التفاهة اللي انت بتقول عليها دي. الست لها احتياجات، انت كراجل ما انتش قادر تأدي احتياجاتها، سلام عليكم، قول يا جماعة انا ما اناش قادر، قول انا ما قدرتش كذا وانا الامور عندي مش، خلاص سلام عليكم، فسرحها. لكن تسيبها انها تتعذب وتفضل يا عيني تفكر مع زوجته دي، طب ما هو بيكلم دي، طب بيرد عليها ما بيردش عليها، ما ترد عليها يا ابني، يعني بعتت لك حاجة على الواتس عبرها ورد عليه، يعني ايه اللي هتخسره؟ ما حصلها موجوده ومش هتمشي، وانت مطمن ان هي لا عمرها لا هتمشي ولا تطلب طلاق ولا تهد بيتك، وانت تروح زي ما تعمل وهي موجوده ال 24 ساعه في السنه في السنوات كلها موجوده، ما تقدرش، ما عندهاش اللي يكفلها الا انا، فهي مجبره انها تستنى. خطا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نفهم الكلام ده ونفضل نقول دايما، احنا بنقول ما فيش صاحب يتصاحب وما فيش راجل بقى راجل الا بالصفات دي، هنفضل نقول صفات الرجاله ان انت تكفلها في الامرين، الامر الجسدي والامر النفسي. ما ينفعش الكلام ده ويجي كل شويه واحده تقول، ونرجع نقول البيوت بتتخرب ليه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بصلاح الحال وان الناس تفهم. ارجوكم احنا مش عايزين مصايب ولا عايزين ان احنا يعني نقول مثلا اخطاء وكبائر. ادعو الله سبحانه وتعالى بالسلامه للامه اللهم امين. نرفزوني. معنا اتصال. ماشي ايمان من القاهره. السلام عليكم يا ايمان. السلام ورحمه وبركاته. ايوه صحتك يا دكتور. الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك. معلش بقى كنت بزعق. انا جدا عشان انا ماشي يا ايمان اتفضلي. اكمل. اتفضلي حبيبتي. ايوه انا اولا اول مره اتصل ببرنامج على الهوا كده. ولا يهمك اهلا بيكي ومنوره البرنامج. انا مبسوطه جدا ان انا اتصلت بحضرتك. الله يكرمك يا ايمان الله يبارك فيك يا رب. انا عندي ولدين توأم وبقى انت عارفه التوائم انا ما عنديش الا هم عندهم حوالي 5 سنين و5 شهور. اللهم بارك اللهم بارك. الشقاوه بقى كلها الضرب نازلين ضرب في بعض. انا مش طايقاهم يعني مش طايقه الشقاوه دي. كل شويه صوت عالي زعيق انت نرفز ما بيبطلوش ضرب في بعض. بيبقى سبب الضرب ايه؟ يعني الخناقات بتاعتهم ايه؟ على اللعب مثلا على الاكل على ايه؟ قولي لي كده امثله. على اي حاجه عارفه ممكن لو شافوا كرتون في التلفزيون يقلدوه ويقعدوا يضربوا بعض زي الكرتون في التلفزيون. تمام. يا ابني اقعد ساكت يا ابني اعمل لا آه. مفيش فايده وانا قاعده في بيت عيله مع حماد وحماية انا ما بطلعش ايدي الا على النوم. ولو على طول بقى تحت جدهم جدتهم لا بطل اقعد ساكتين ما تضربوش في بعض وانا بدل ما اقوم كده اتنرفز عليهم اقوم اضربهم. ليه كده يا ايمان؟ طب اسمعيني. طب انا اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. هقول لك تعملي ايه؟ ولما وجدهم مدلعهم جامد. طلباتهم كلها مجابه عشان ما فيش الا هما الاثنين مفيش حد غيرهم وانا الاخ يعني الاب الكبير يعني ما فيش هو اللي متجوز يعني فما فيش الا هما الاثنين اللي قدامهم. طيب اسمعيني يا مان. سن توأم وصبيان وخمس سنين امر طبيعي ان هما لو بيتخانقوا هنا وبعدين فكيت الخناقه هيروحوا يتخانقوا هنا. يعني عدتي بلطين اتنين وهيتخانقوا رايحين في الطرقه هيتخانقوا امر طبيعي للمرحله دي. تعالى اما اقول لك على حل جميل جدا وبتقولي انا ببيت عيله ما بطلعش عنهم. جميل جدا انا بحب بيت العيله لسبب لكثره الناس اللي جايه والحواديت والحوارات وعيالي يكتسبوا مهارات لغويه وادراك للحياه بس عيني عليهم. انا صحيح ماشي بساعد جزاك الله خير انك انت بتساعدي حماتك وان انت بتعملي وربنا يكرمك انا بساعد لكن في نفس الوقت انا عيني مع اولادي لان انا دلوقتي موسعتهم. بصي هم بيتخانقوا احنا بنقول بنفك الخناق بمسك ايد ده من هنا وبمسك ايد هنا وبطلعها لفوق. ايه بقى احكولي بالظبط كده واحد اللي على اليمين انت اللي على اليمين ابتدي قول ايه المشكله ده كل شويه وماله هتتعاد انا بتعد كل ده تعبت انت بتقولي ايه بقول لهم بس اسكت ما فيش حاجه اسمها اسكت غلط مش ده الحل. برفع ايدي الاثنين كده انا بحب يلا تعالالي قول لي انت اللي على مين ايه اللي حصل ايه كذا وقال ومش عارفه الكرتون ده لونه احمر ومعرفش الواد ده لونه مش عارفه ايه وانت كذا كذا كذا. طيب تفتكروا الحل ايه يعني مين الصح انا بقول رايي كذا انتوا تفتكروا ايه خليهم ينطقوا خليهم يقولوا لا ما هو طب هو كان ينفع انك انت تقول وجهه نظرك بالضرب هو احنا عشان اقنع اخويا اقنعه بالضرب هنا عقل وهنا عقل عشان نقنع بعض وهو يفهم اللي انا بقوله لازم اقنعه بالكلام تعالوا نخلي ثقافه المجتمع اللي كلها ضرب وطلع معرفش ايه واعمل ايه يلا ولع وتعالى وامشي اجري يا بنت يعني خلونا بره اطار الحلول اللي ملهاش حل ديت وان يبقى الحوار بالسلاح ولا بالكلام ولا بالايد ولا بس لا خلوا الحوار بالكلام خلوا طريقه التفاهم مع الناس حتى لو في اذيه حتى لو في اذيه من علامات من الحاجات الجميله اللي بنعلمها للاولاد في فن الاتيكيت ان شاء الله نكمل السلسله دي انك انت لما تيجي تتكلم مع حد حط ايدك ورا ظهرك او حط ايدك زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وان هي تحت كده اللي اليمين فوق الشمال وواقف دي ادب الوقف بيخليني نوع من انواع وانا اعمل معاهم كده. طب بيعملوا لا بتلعبوا بقى واللعب ضرب ومش عارف ايه انا اخش اضرب معاهم هاخد ده واطلعه مش عارف على الرجل يمين وده مش عارف اخده على ظهري وده مش عارف ايه هتتعبي معلش بس فيها ثمره. اولا هم هيفهموا ازاي يتحاوروا مع بعض. الامر الثاني يعرفوا ازاي ان الكلمه اللي انا وجهه نظري بوصلها مش بالضرب عايزين يضربوا بقى ويبقى في طاقه والكلام ده شغليهم ده انت بيت عيل اطلع يا ابني هات لي معرفش ايه وانزل مش عارف ايه او وديهم لعبه وديهم نادي وديهم حاجه يطلعوا فيهم الطاقه الجسديه. مش صح ابدا ان انا ابقى في مكان ضيق وفي مكان مقفول وهو ده واسكت واوعى تلعب واوعى تعمل مع غلط ما ينفعش الكلام ده طبعا مش صح، وبيجيب حتى طفل بيبقى منكسر مش عارف يطلع طاقته. سيبوهم يلعبوا لان دي مرحلتهم، وما تستعجلوش عليهم، وروحي العبي معاهم وروحي فكري معاهم وعلميهم ازاي يتكلموا باسلوبك انت. الله سبحانه وتعالى يا رب يكر عينك بيهم ويجعلهم من اوائل الدنيا والاخره، اللهم امين. سعدنا النهارده بيكم وبحلقتنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت